الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النسخ قلنا ما هو الحمد لله بمعنيين الإزالة والنقل. أحسنت. نعم. الصلاح رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عليه. أحسنت. نسخ لغة الإزالة نحو نسخت الشمس أو ظلت أي أزالته، وهذا المعنى هو الذي يوافق المعنى الاصطلاحي. نعم. والمعنى الآخر هو ما يشبه النقل نحو نسخت ما في الكتاب أي نقلت شيئا يشبه ما فيه. والاصطلاح هو رفع الحكم الثابت في خطاب متقدم في خطاب آخر متراخ عنه. أحسنت. النسخ له معنيان في اللغة. الأول له معنيان. له معنيان. الأول بمعنى بمعنى الاستنساخ بمعنى النقل، الإزالة. والثاني بمعنى الإزالة. الأول بمعنى الإزالة والثاني بمعنى النقل. وصلاح هو رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب آخر متراخ عنه. وصلنا إلى جواز النسخ. نعم. أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جواز النسخ ووقوعه. جواز النسخ ووقوعه، يعني وقوع النسخ شيء وجوازه شيء آخر. قد يقع ولا يكون جائزا، وقد يجوز ولم يقع. نعم. فلذا ذكر جواز النسخ وذكر وقوع النسخ أيضا، يعني كلا الأمرين موجود. النسخ جائز شرعا وواقع فعلا، جائز شرعا وواقع فعلا. نعم. أما دليل جوازه نعم. النسخ جائز عقلا وواقعا شرعا، ودليل ذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. طيب هذه الآية دليل الوقوعي أم دليل الجواز؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. جواز. دليل الجواز نعم. وقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية. نعم. إذا ظرفية، إذا بدلنا آية مكان آية. إذن هذه الآيات كلها تدل على جواز النسخ. نعم. هذه من القرآن، أما من الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. طيب هذا دليل جواز ودليل وقوع أيضا. فزوروها، قوله عليه الصلاة والسلام فزوروها أمر بعد النهي، كانت زيارة منهيا عنها ثم أمر بها: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والأمر بارك الله فيكم بعد النهي لرفع ماذا؟ لرفع النهي، لرفع الحظر. فإن كان قبل الحظر واجبا يعود الحكم إلى الوجوب، وإن كان مستحبا يعود إلى الاستحباب، وإن كان مباحا فقط يعود إلى الإباحة. فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وذكر العلة لماذا زوروها، لا للاستغاثة بأهلها ولا التمسح بالتراب ولا كذلك بالطواف حولها، وإنما فإنها تذكر الآخرة. وهذه هي زيارة شرعية يا أخوة. والفرق بينها وبين الزيارة الممنوعة كما تعلمون أن أهل السنة والجماعة بفضل الله أثبتوا الزيارة الشرعية ونفوا البدعية. وفي كل أمر إذا جاء في القرآن بنفي لهذا الشيء بإثبات له يحملون المنفي على وجه والمثبت على وجه، كما في الشفاعة مثلا، الشفاعة جاءت في القرآن مثبتة ومنفية، فلا يقولون هناك تعارض كما يقول الجهال، وإنما يقولون المنفية لها صورة والمثبتة صورتها تختلف. وكذلك الزيارة، لماذا، ما هي الزيارة المثبتة وما هي الزيارة المنهية؟ نعم، الزيارة المنهية السابقة بنهي الشرع مطلق الزيارة، لكن الآن في وقتنا هذا ينهى المسلم عن الزيارة التي فيها شيء من المنكر مثلا، كدعاء الأموات أو الطواف حول القبور أو الاستغاثة بها. أما الزيارة الشرعية فهي أن ندعو للميت. فالسني لما يزور القبور أولا يتذكر الآخرة، وثانيا يدعو للأموات، يدعو لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، سابقونا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم أجمعين، نسأل الله لنا ولكم العافية. يدعو للميت، بينما المبتدع والقبوري يدعو من الميت، يدعو الميت. هؤلاء يدعون الأموات، وأهل السنة يدعون للأموات. نعم، هذا فرق جوهري بين الزيارتين. فالحديث بارك الله فيكم دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا سابقا، نهى الصحابة رضي الله عليهم عن زيارة القبور ثم أمرهم بها. إذن هذا نسخ واضح، وهذا النسخ يسمى بالنسخ الصريح، هذا النسخ يسمى بالنسخ الصريح، لأن الحديث ذكر المنسوخ والناسخ، الحديث ذكر المنسوخ والناسخ، وبين أن الحكم المتقدم بخطاب المتقدم نسخ، نعم، وترك، بينما هناك نوع آخر من النسخ وهو ماذا؟ النسخ الضمني، النسخ الضمني لا الصريح. الضمني كأن نجد حكما مثلا ثابتا بآية أو بحديث، ثم نجد آية أخرى أو حديثا آخر ماذا؟ أتى بحكم مناقض للحكم المتقدم، ونعلم أن هذا الثاني متأخر ومتراخ عن الأول ولا يمكن الجمع، مناقض، مناقض تماما، لا يمكن الجمع ولا التخصيص ولا الترجيح، لذا يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى النسخ، يقال هذا ناسخ لذاك. لكن نسخ هذه الصورة يختلف عن النسخ في هذه الصورة التي بين أيدينا في هذا الحديث. في الحديث النسخ صريح، كنت نهيتكم ألا فزوروها، بينما إذا وجدنا مثلا حكمين متناقضين، أحدهما بخطاب متقدم والآخر بخطاب آخر متراخ عنه، نقول هذا الحكم القديم منسوخ بحكم جديد في آية كذا أو في حديث كذا. نعم، مع أنهما لم يأتيا مع بعض في سياق واحد أو في دليل واحد وليس صريحا، ولذا يسمى ماذا؟ النسخ الضمني، بينما هذا نسخ صريح. نعم، فدل ذلك على جوازه عقلا وشرعا، إذ لو كان ممتنعا لم يقع، لكنه وقع للنصوص المذكورة وما في معناها. نعم. طيب يا أخوة، جواز النسخ أو وقوعه، لماذا يقع النسخ؟ وقوع النسخ له تفسيران، تفسير عند أهل السنة وتفسير عند أهل الأهواء والبدع. المبتدعة ينفون النسخ، ينفون النسخ لماذا؟ لأنهم يقولون يلزم من النسخ البداء. ما البداء؟ بدا له حكم جديد أصلح للناس من الحكم المتقدم، بدا له ما كان يعلمه. فمن قائل بهذه العقيدة ومثبت لها ومن ناف لها، فيلزمهم ماذا؟ أن ينفوا النسخ كذلك. قالوا بالنسخ، فقالوا بنفي النسخ. لماذا نفوا النسخ؟ فرارا من ماذا؟ من القول بعقيدة البداء. أما من قال بهذه العقيدة فالأمر عنده سهل، والصواب يا أخوة أن النسخ واقع شرعا وعقلا، ولا يلزم من وقوع النسخ البداء، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت الحكم اليوم وينفيه أو ينسخه أو يمحوه غدا، مراعاة لمصالح العباد وتدرجا في التشريع، لا ماذا؟ لا جهلا منه بالحكم الذي يثبته غدا أبدا، وإنما اليوم يصلح للناس هذا الحكم وغدا يصلح لهم شيء آخر. إذن هذا تدرج في التشريع، وهذا مراعاة لأحوال العباد، ليس جهلا من الله سبحانه وتعالى بما يصلح وما لا يصلح. على سبيل المثال، الطالب في المرحلة المبتدئة يدرس مثلا الأجرمية، بينما في المرحلة المتوسطة يدرس قطر الندى، والمرحلة الثالثة المنتهي يدرس شرح ابن عقيل على سبيل المثال. طيب لماذا وضعوا للمرحلة الثالثة كتابا يختلف عن الكتاب الذي في المرحلة المبتدئة؟ تدرج في ماذا؟ تدرج في التعليم. هذا التدرج يقتضي هذا الشيء. ليس معنى هذا إذا بدأ الطالب بدراسة ابن عقيل يقول أنا ضاع وقتي في دراسة الأجرمية، العلم كله هنا في هذا الكتاب، فلماذا درسنا الأجرمية؟ لا يا أخي، ما ضاع وقتك، لولا دراستك الأجرمية لما تهيأت لدراسة ماذا؟ هذا الكتاب الكبير الواسع. إذن التدرج في التشريع يا أخوة، ومراعاة لمصالح العباد، هذه هي الحكمة من النسخ. الحكمة من النسخ قلنا ماذا؟ تدرج في التشريع مراعاة لمصالح العباد. نعم. نسخ الرسم والحكم، ينقسم النسخ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. الأول نسخ رسم الآية مع بقاء حكمها، مثال ذلك آية الرجم، وهي قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما ثبت التنويه بهذه الآية عن عمر رضي الله عنه في خطبته في الصحيحين. نعم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل تجدون الآن في المصحف الذي بين أيدينا آية الرجم؟ طيب، والحكم ثابت أم غير ثابت؟ ما حكم الشاب الذي لم يتزوج زواجا شرعيا، ما حكمه إذا زنى؟ وما حكم المتزوج إذا زنى؟ الشاب جلد 100، تغريب سنة، تغريب عام، بينما الشيخ الذي قد تزوج زواجا شرعيا وزنى فحكمه ماذا؟ الرجم. أين نجد آية الرجم؟ كرسم منسوخ، لكن كحكم باق أم لا؟ باق وثابت، فالرسم منسوخ مع بقاء الحكم. نعم. الثاني نسخ حكم الآية دون رسمها، مثال ذلك نسخ حكم آية اعتداد المتوفى عنهن أزواجهن حولا مع بقاء رسمها في المصحف وتلاوتها. نعم. يعني في بادئ الأمر كانت المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد حولا كاملا، ثم نسخ هذا الحكم بماذا؟ بأربعة أشهر وعشرة. فالآية نسخ حكمها الأولى، أما رسمها باق وثابت في المصحف. نعم. الثالث نسخ رسم الآية وحكمها معا، مثال ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنهما كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فآية التحريم بعشر رضعات منسوخ رسمها وحكمها، وآية التحريم بخمس رضعات منسوخ رسمها دون حكمها. فقد اجتمع في هذا الحديث مثالان: ألف لمنسوخ التلاوة والحكم، باء لمنسوخ التلاوة دون الحكم كما ترى. منسوخ التلاوة والحكم، ما المثال؟ عشر رضعات. أما منسوخ التلاوة دون الحكم خمس رضعات. النسخ إلى غير بدل. النسخ نوعان، إما إلى بدل وإما إلى غير بدل. ما معنى إلى بدل؟ إلى بدل يعني ينسخ هذا الحكم ويؤتى بحكم جديد. نعم. أما النسخ لغير بدل أو إلى غير بدل، ينسخ الحكم وانتهى الأمر، لا يؤتى ببديل له. نعم. مذهب جمهور العلماء جواز النسخ إلى غير بدل عن الحكم المنسوخ، ومن أدلتهم نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير بدل كما في سورة المجادلة. النسخ إلى بدل. المجادلة المرأة التي جادلت في زوجها. نعم. والنسخ إلى بدل لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام: ألف إما أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ، باء أو مساويا له، جيم أو أثقل منه، ولا خلاف في جواز القسمين الأولين. وأما الثالث فالقول بجوازه قول الجمهور. نعم. والأمثلة كالآتي: في الثالث يا أخوة إلى أثقل منه، هنا يظهر ماذا؟ التدرج في التشريع. إلى أثقل منه يبدأ معهم بالخفيف ثم إلى الثقيل، هذا يظهر هنا التدرج، حكمة التدرج. أما إلى مساو أو إلى أخف فالأمر ظاهر هنا، ما نسخ من آية نسيها نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها أو مثلها. بالنسبة للناس الخير هو الأخف أو مثلها، هذا المساو. نعم. والأمثلة كالآتي: أولا النسخ إلى بدل أخف، نسخ قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. كان الواجب عليهم أن يصبر الواحد مقابل كم؟ عشر، ثم خفف عنهم واحد مقابل اثنين. نعم. بقوله فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فوجوب مصابرة الواحد للاثنين أخف من وجوب مصابرته للعشرة. الثاني النسخ إلى بدل مساو، نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستقبال الكعبة مساوي لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف. الثالث النسخ إلى بدل أثقل، نسخ التخيير بين صيام شهر رمضان والإطعام بتعيين صيامهن، ونسخ أمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين بإيجاب الجهاد، هذا إلى أثقل. نعم. فتعيين الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام، ووجوب القتال أثقل من تركه. نعم. نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة، ما ينسخ به الآن، ما ينسخ به، ينسخ ماذا بماذا؟ هل ينسخ القوي بالضعيف؟ وليس المراد من الضعيف يا أخوة ما ضعف سنده، لا. هل القرآن ينسخ بالسنة؟ وهل المتواتر ينسخ بالآحاد أم لا؟ كلام في هذا الآن. نعم. النسخ بهذا الاعتبار أقسام: الأول نسخ الكتاب بالكتاب، ولا خلاف في جواز هذا القسم، ومن أمثلته آية العدة وآية المصابرة. آية العدة، عدة من توفى عنها زوجها. نعم. وآيتان المصابرة كما تقدم ذلك. الثاني نسخ السنة بالكتاب، ومن أمثلته نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الثالث نسخ الكتاب بالسنة، ويشتمل هذا القسم على شيئين: أحدهما نسخ الكتاب بالآحاد من السنة، والقول بمنع جوازه مذهب الجمهور لأن القطعي لا ينسخ الظني. هذا ليس بصحيح. والثاني نسخ الكتاب بمتواتر السنة، والقول بمنع جواز هذا النوع قول البعض مستدلا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووجه الدلالة أن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرا منه، والقول بالجواز مذهب الجمهور كما حكاه ابن الحاجب. وهذا صحيح، أوتيت القرآن ومثله معه، قوله عليه الصلاة والسلام ومثله معه، إذن مثله، السنة مثل القرآن. نعم. ودليل هذا القول أن الكل وحي من الله، وقد وقع نسخ الوصية للوالدين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث، فإن الإجماع قد انعقد على معنى هذا الحديث. نعم. الرابع نسخ السنة بالسنة اتفاقا في جواز نسخ آحادها ومتواترها بالمتواتر منها، ونسخ آحادها بأحادها، ونسخ آحادها بأحادها، ونسخ آحادها، واختلافا في جواز نسخ آحادها بأحادها، ونسخ آحادها بأحادها، واختلافا في جواز نسخ المتواتر منها بالآحاد. ومن أمثلة نسخ السنة بالسنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. نسخ المتواتر والآحاد بمتواتر وآحاد. الصور الممكنة في ذلك تسع تقدمت في البحث الذي قبل هذا، فنذكرها إجمالا فيما يلي. أولا نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر منه. ثانيا نسخ متواتر السنة بالمتواتر منها. ثالثا نسخ الآحاد من السنة بالآحاد، والناسخ في هذه الصور الثلاث مساوي للمنسوخ. الرابع نسخ السنة الآحادية بالقرآن. الخامس نسخ الآحاد بالمتواتر من السنة. السادس نسخ متواتر السنة بالقرآن، والناسخ في هذه الصور الثلاث فوق المنسوخ. إلى هنا لا خلاف ولا إشكال. نعم. الثامن نسخ القرآن بالآحاد من السنة. ماذا؟ السابع. السابع نسخ القرآن بمتواتر السنة. نعم. الثامن نسخ القرآن بالآحاد من السنة. التاسع نسخ متواتر السنة بالآحاد، والناسخ في هذه الصور الثلاث دون المنسوخ. ولا مانع من الجواز، لأن السنة وحي كذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا ثبت أن السنة وحي فلا مانع من نسخ القرآن بماذا؟ بالسنة الآحاد أو بالآحاد من السنة. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام. صلى الله وسلم على محمد. نعم. يقول نسخ إلى بدل أفضل، نسخ إلى بدل أفضل، نسخ التخيير بين صيام شهر رمضان والإطعام بتعيين صيامهن. صيامهن وصيامهن. إن هذه الأيام قصدوا هذه الأيام جمع، كونوا جمع أيام رمضان، أيام معدودات.